بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد المقدمات الأربع التي سبق الحديث فيها عن بعض القضايا التي تعد مداخل للفقه، نتناول إن شاء الله في هذه المقدمة الخامسة ما يتعلق بأهمية الفقه عامة وبأهمية فقه المعاملات خاصة، ولا بد من التذكير بهذه الأهمية حتى يزداد طلبة العلم والباحثون الإقبال على طلب هذا العلم الذي عز أهله وكاد يجف معينه. ولا شك أن فيما سبق في المقدمات الأربع الماضية ما يجلي أهمية هذا العلم الذي هو علم الفقه، ويمكن أن نجمل تجليات ومظاهر هذه الأهمية في الأمور الآتية. التجلي الأول الذي تظهر منه أهمية علم الفقه هو استئثاره بهذا المصطلح، استئثاره بمصطلح الفقه. فقد سبق أن الفقه ليس مجرد فهم وليس مجرد علم، بل هو فهم خاص وعلم خاص في مستوى قوة الإدراك وجودة الذهن واتقاد في الذاكرة وحبك في العبارة. وقد تنبه اللغويون والأصوليون والفقهاء للحديث عن هذه الأهمية، فنجد ابن سيدة رحمه الله صاحب المحكم اللغوي المشهور يقول إن اختصاص الفقه بهذا الاسم لسيادته وشرفه، كما يطلق النجم على الثريا والعود على المندل. كل نجم في السماء نجم، ولكن عندما يطلق النجم فينصرف إلى الثريا، كل عود يطلق عليه العود، لكن عندما يطلق هذا المصطلح العود وهذا المفهوم العود ينصرف إلى ذلك العود الذي نعرفه جميعا. كذلك الفقه، كل علم فقه بمعناه العام، ولكن عندما يطلق الفقه ينصرف إلى هذا التخصص العظيم. ابن السمعان رحمه الله الأصولي المعروف ذكر في كتابه القواطع أن هو شبه الفقيه بغواص في بحر در، يقول كلما غاص في بحر فطنته استخرج درا وغيره يستخرج أجرا، فكأنه يريد أن يقابل بين الدر والأجر وشتان ما بينهما. كذلك شتان ما بين، هكذا في هذه العبارة، ما بين هذا العلم العظيم وبين علوم أخرى. هذا هو التجلي الأول من التجليات التي لأهمية الفقه عامة ولأهمية فقه المعاملات خاصة. التجلي الثاني أن في القرآن الكريم آيات كثيرة، وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة فيها إشارات إلى أهمية هذا العلم. ففي الآيات العشرين التي سبق الحديث عنها بتفصيل، والتي ورد فيها ذكر مادة الفقه، ما يؤكد أهمية هذا العلم. وفي آية من تلك الآيات علق الفقه بالدين، ويكفي هذا شرفا، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا تنويه من الله سبحانه وتعالى بهذا العلم العظيم. وسبق في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للهدى والعلم الذي جاء به، والفقه من هذا الهدى من هذا العلم، سبق قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية المثل الذي ضربه: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. التجلي الثالث من هذه التجليات أن هذا العلم علم له خصائص تبين ما له من أهمية قصوى. الخصيصة الأولى من خصائص الفقه أنه علم مستمد من الوحي، لأنه ثمرة للاجتهاد في نصوص الوحي، فيكفيه شرفا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه. وفي القرآن الكريم آيات أجاب فيها الحق سبحانه وتعالى عن أسئلة كثير من المسلمين يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر ما هنالك من الآيات الكريمات التي فيها إجابات فقهية. فمادته هي الأدلة الأربعة المشهورة: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس. وقد صرح ابن رشد الجد رحمه الله المتوفى سنة 20 و500 في مقدمة كتابه المقدمات الممهدات، هذا كتاب جليل وهو كتاب عنوانه طويل، قل المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لمسائلها المهمات، يعني عنوان يتكون من 15 كلمة، من 15 كلمة. الغرض أن ابن رشد رحمه الله ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن أحكام شرائع الدين تؤخذ من أربعة أوجه: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والاستنباط وهو القياس، هكذا يقول، والاستنباط وهو القياس. هذه الخصيصة الأولى من خصائص هذا العلم. الخصيصة الثانية أنه علم يتناول الدنيا ويتناول الآخرة، فالفقه علم دنيوي بالنظر إلى إجابته عن الأسئلة التي تطرح في قضايا المعاملات، وهو علم أخروي بالنظر إلى بيانه لأمور العبادات، لأمور العبادات. وذلك أن تناوله للعبادات ببيان هذه العبادات وأثرها في النفس البشرية من حيث التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن حيث ما تؤثر فيه من تزكية نفس وسمو روح وشحن القلب بحب الله سبحانه وتعالى وطاعته والخشوع له والخضوع لجلاله. وهو يبين أحكام المعاملات من حيث تنظيمه للعلاقات بين الناس، لعلاقات الناس بعضهم ببعض في مصالحهم الدنيوية، جلبا وحفظا وإبقاء وفق الضوابط الشرعية. بل إن الإمام الغزالي رحمه الله ذكر أن الفقه كان في الأول، أي في السلف، كان يطلق على علم الآخرة وعلى آفات النفوس وكيفية علاجها، هذا هو الإطلاق الأول للفقه في نظر الإمام الغزالي رحمه الله. والشاهد أن الفقه يتناول شؤون الدنيا ويتناول شؤون الآخرة، وليس هناك قانون اليوم على الأرض يتناول أحكام الآخرة إلا هذا القانون الذي هو الفقه الإسلامي. ومن ثم فإن هذا الفقه اتسع نشاطه اتساعا كبيرا إلى حد أنه يصح أن يقال ما من نشاط إنساني إلا وللفقه فيه كلمة، ليس هناك نشاط إنساني إلا وللفقه فيه حكم. وتوضيح ذلك أن النشاط الإنساني يتناول ثنائيات متعددة، هذه الثنائيات يحكمها كلها الفقه، فهناك ثنائية الحلال والحرام يا ترى هل هذا حلال أو هذا حرام؟ هناك ثنائية الطاعة والمعصية، هناك ثنائية الخير والشر، هناك ثنائية الصحة والفساد، هناك ثنائية العدل والجور، هناك ثنائيات. هذه الثنائيات لا يفصل فيها إلا الفقه، ولا يحكم فيها إلا الفقه. صحة فساد، أمر نهي، طاعة معصية، حلال حرام، حق باطل، عدل جور. هذا كله نجده في النشاط الإنساني على هذه الأرض. إذن حركة الفقه متسعة وشاملة بهذا. الخصيصة الثالثة من خصائص الفقه أنه يتناول مصالح الدين، المصالح الدينية والمصالح الاجتماعية والمصالح الأخلاقية، فهو يعلم الناس حسن القصد وإخلاص العمل في مبحث النية التي لها علاقة بكثير من العبادات، بل لها علاقة بكثير من تصرفات الناس. فالفقه هنا يبين للناس كيف يكون قصدهم حسنا، وكيف يكون عملهم خالصا لله سبحانه وتعالى، كما يعلمهم جمال الظاهر ونقاء الباطن. جمال الظاهر في كتاب الطهارات الذي سبقت الإشارة إليه، وجمال الباطن عبر كثير من التنبيهات في كل الأبواب الفقهية، إلى أن المكلف لا بد أن يكون قلبه نقيا وباطنه نقيا، لا محل فيه للغش ولا للخديعة ولا للرشوة ولا للارتشاء وما إلى ذلك من التصرفات. وهو يحسن حال المجتمع ويحصنه، يحصنه من جميع الأمراض ومن جميع الأوبئة الأخلاقية والنفسية والاجتماعية. ولذلك لم يبالغ الإمام القرافي رحمه الله في قوله في مقدمة موسوعة الفقه الذخيرة، قال بعد الديباجة: فالفقه أو فعلم الفقه عماد الحق ونظام الخلق ووسيلة السعادة الأبدية ولباب الرسالة المحمدية، من تحلى بلباسه فقد ساد، ومن بالغ في ضبط معالمه فقد شاد. هكذا يقول في مقدمة كتابه ترغيبا لطلبة العلم في الإقبال على الفقه. كما لم يبالغ العلامة الحجوي الثعالبي الفاسي في كتابه الفكر السامي في قوله: إن الأمة دائمة بدوام الفقه مضمحلة بضمحلاله. لم يبالغ الحجوي رحمه الله في هذه المقولة الرائعة. الخصيصة الرابعة من خصائص الفقه أنه علم متطور، تطورا يمكنه من حكم الناس في أمكنتهم المختلفة وفي أزمنتهم المختلفة وفي أحوالهم المختلفة وفي بيئاتهم المختلفة. فعلم الفقه متطور، وحركة الفقه دائبة. اللهم إلا إذا أصيبت العقول بالجمود والهمم بالفتور. وهذا ما يفسر استمرار الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. فإذا كان التطور من سمات الحياة عامة، وكانت العلوم في صلب هذا التطور، فإن علم الفقه من أهم العلوم تطورا، وسبب ذلك أنه مبني على الاجتهاد. وبيان ذلك أن مدار الشريعة على الوحي، والوحي قرآن وسنة يفهمان بإمعان النظر فيهما واستيعاب ما ورد فيهما من أوامر ونواهي وفق الضوابط التي ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه. فكانت ثمرة هذا الاجتهاد وذلك التطور هو هذه الثروة الفقهية التي رأيناها. ثم إذا كانت المصالح التي جاءت بها الشريعة منها ما هي مصالح ثابتة قارة لا تتبدل ولا تتغير، ومنها مصالح متبدلة متغيرة متطورة، ولا يصح التعامل مع هذا القسم إلا بالاجتهاد، لا يصح التعامل مع هذا القسم المتغير المتطور إلا بالاجتهاد. فإذا كانت الأمكنة التي يتحرك فيها الفقه ويعيش فيها المكلف، إذا كانت هذه الأمكنة تتغير والأزمنة تختلف والأحوال تتطور والبيئات تختلف، فإن علاج ذلك كله بهذا الفقه المتطور الذي يعالج كل القضايا في أمكنتها المختلفة وفي أحوالها المختلفة وفي أزمنتها المختلفة وفي بيئات حدوثها المختلفة، ولا يعالج ذلك كله إلا هذا العلم المتطور. فالفقه إذن هو علم متطور، والفقيه بالتالي هو عالم متنور متطور، على عكس ما قد يعتقده كثير من الناس من أن الفقه جامد لا يكاد يتغير. إذن هذا التجلي الذي أخذنا منه هذه الخصائص تبين أهمية الفقه باعتباره علما متطورا مبنيا على الاجتهاد، والاجتهاد ينطلق من النصوص الشرعية. وقد رأينا أن في القرآن الكريم تشريعا للاجتهاد، وفي السنة النبوية الشريفة تشريعا للاجتهاد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالاجتهاد تشريعا للأمة أن تجتهد. على تفاصيل في ذلك تجدونها في كتب أصول الفقه. وقد اجتهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا المشروع، أي إن الاجتهاد مشروع، وبناء على هذا الاجتهاد المشروع اجتهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى. وقد عرفت الحركة الفقهية، بل عرفت الحياة في عهد الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين، عرف هذا العهد وعرفت عهودهم تطورات متلاحقة كانت نتيجة لاتساع الرقعة الجغرافية للإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا وامتداد الفتوح الإسلامية وبسط سلطان الإسلام عليها، فاحتاج ذلك كله إلى أن يكون هذا الفقه متطورا، ولا يمكن أن يكون متطورا إلا بإمعان النظر في نصوص الوحي لاستنباط ما يعالجون به القضايا الطارئة التي تعج بها الحياة العامة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما ورد في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في شأن القضاء، وهي رسالة مشهورة، فقد ورد فيها ما يدل على دعوته إلى الاجتهاد لمعالجة القضايا الطارئة. يقول له رضي الله عنهما: ولا يمنع عنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك، فراجعت فيه رأيك أن تراجع فيه الحق، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، فإن الحق قديم لا يبطله شيء. قل: ولا يمنع أنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت إلى رشدك أن تراجع فيه رأيك، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. إلى أن يقول رضي الله عنه: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. طبعا هذه كلها عبارات تنضح بالدعوة الحارة إلى اليقظة والاجتهاد لمواجهة القضايا التي تعج بها الساحة الإسلامية، وهو يوجه هذه الرسالة إلى قاضيه الكبير أبي موسى الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويبعث إليه بهذه الرسائل القوية: ولا يمنع أنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت إلى رشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. إلى أن يقول: ثم الفهم الفهم. طبعا هذا الفهم الفهم هذا يعود بنا إلى ما ذكرناه في تعريف الفقه: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور، يشير هنا إلى القياس، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى، ديما فيما ترى يعني في اجتهادك، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وقد ازدهرت حركة الفقه منذ القرن الثاني الهجري، وقد أنتجت هذه الحركة الفقهية ثروة علمية على أيدي أئمة كبار، منهم أو أشهرهم الأئمة الأربعة، وهناك آخرون مشهورون، فقد واكبوا كل مستجدات الحياة وبحثوا عن علاجاتها في نصوص الوحي بواسطة هذا العلم العظيم الذي هو علم الفقه. واستمرت هذه الحركة واكتمل الفقه ونضج واستوى ودون في مصنفات عجيبة، كان ذلك كله أمارة على الاهتمام العام بهذا العلم. وقد تسألون عن الأسباب، ما هي الأسباب التي أدت إلى ازدهار الفقه في المجتمع الإسلامي آنذاك؟ يمكن أن ألخص هذه الأسباب فيما يلي. السبب الأول الحرص عند أفراد المجتمع ومؤسساته على حد سواء على أن تكون تصرفاتهم وعقودهم مسايرة لأحكام الشرع. هم جميعا حريصون، لا الأفراد ولا المؤسسات، حريصون على أن تكون عباداتهم ومعاملاتهم وعقودهم مسايرة لأحكام الشريعة. هذا السبب الأول العظيم. السبب الثاني انتهاض همم الفقهاء لوصل الأمة بدينها وللإجابة عن كل الأسئلة التي يطرحونها في كل الأقسام الفقهية التي سبق رسم خريطتها. هذا السبب الثاني. السبب الثالث دوام البحث الفقهي، ازدهار البحث الفقهي الذي كان من ثماره هذه المدونات الفقهية التي ما زلنا نتتلمذ عليها إلى اليوم. السبب الرابع إقبال طلبة العلم على التفقه في الدين، فكثير من طلبة العلم متخصصون في هذا العلم العظيم ليصبحوا بعد ذلك فقهاء ليقودوا أمتهم وليهدوها بوحي الله سبحانه وتعالى وفق الضوابط المعروفة. والسبب الخامس عناية المجتمع، ما نسميه اليوم بالمجتمع المدني، عناية عموم الناس بالفقهاء واحترامهم لهم، وعناية الخلفاء أيضا بالفقهاء تمكينا لهم من أداء الرسالة المنوطة به. كل هذه الأسباب جعلت حركة الفقه تزدهر، والاجتهاد في هذا العصر قد حمي وتتابع واستمر على تلك الوتيرة إلى منتصف القرن الرابع الهجري، ثم حدثت بالأمة أمور جعلت الفقه يصاب بشيء من الضعف. فأمام قصور طلاب العلم من جهة، وأمام تلاعب بعض المتربصين بهذه الثروة الفقهية المباركة الذين تسوروا محراب الاجتهاد دون أي أهلية تذكر، أمام هذا وذاك قرر الفقهاء إغلاق باب الاجتهاد، لكنه إغلاق مؤقت معلل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما قال الأصوليون. ومع ذلك فإن أعلام النبغاء نشأوا في مرحلة الإغلاق هذه، فأنتجوا إنتاجات فقهية تدل على قدرتهم على الاجتهاد، وهذا ما يدلكم على أن إغلاق هذا الباب ليس إغلاقا نهائيا، وإنما هو إغلاق مؤقت ومعلل، بمعنى من اتصف بصفات المجتهد فلن يغلق هذا الباب دونه أبدا. ثم في عصر نهضة المسلمين أصر المتفقهة، أي الذين يشتغلون بالفقه، أصر المتفقهة على العودة إلى الاجتهاد في القضايا الطارئة كما في القضايا التي تغيرت أحوالها أو تغيرت أمكنتها أو تغيرت أزمنتها وفق ما سطره فقهاؤنا رحمهم الله، والذي تولى بيانها علم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو المجال الأرحب لبيان هذا الأمر، ولكن الغرض هنا هو بيان أن هذا العلم متطور وأنه دائم الازدهار، وأن ازدهاره رهين بالإقبال عليه ورهين باحتكام المجتمع، احتكام أفراد المجتمع ومؤسساته إليه. هذه هي التجليات وهذه هي الخصائص، لأصل بعد ذلك إلى التجلي الرابع من هذه التجليات، تجليات الأهمية، أهمية هذا الفقه. هذا التجلي هو أن العلماء حريصون على دعوة طلبة العلم إلى الإقبال على هذا الفقه، فهم يحثون طلبتهم على تحصيله ويعلون من شأنه في نفوسهم، وإذا كبر قدر الشيء في النفس كبرت العناية به. ولذلك نجد كثيرا من المنثورات وكثيرا من المنظومات فيها دعوات حارة للأجيال للإقبال على هذا العلم. فنجد مثلا قول الشاعر: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز، فكم طيب يفوح ولاك مسكين، وكم طير يطير ولاك باز. يعني هذا تصوير رائع لمكانة الفقه وأنه أهل للاعتزاز به. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز، فكم طيب يفوح ولا كمسكين، وكم طير يطير ولا كباز. ومن مثل قول ابن الوردي رحمه الله في منظومته المشهورة التي هي منظومة تربوية، كان طلبة العلم يحفظونها عن ظهر قلب لما فيها من معان رائعة، والتي مطلعها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إلى أن يقول رحمه الله: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. ومن مثل قول آخر وهو يقرب أهمية المدونة الكبرى، وهي إحدى المدونات الفقهية الإسلامية، إنما اختار هذا الكتاب وهذه المدونة، فيقول: قالت مسائل سحنون لقارئها، بالكد يدرك منا كل ما استطرا، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. هذه مبالغة رحمه الله منه لكي يحس الطلبة بحرارته وهو يتحدث بلسان مسائل المدونة. مسائل مدونة سحنون: قالت مسائل سحنون لقارئها، بالكد يدرك منا كل ما استطر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وعلى العموم، فعلماء التربية المسلمون يحرصون على الرفع من معنويات طلبة العلم عامة أي علم كان، ويهتمون بلفت أنظارهم إلى أهمية تحصيل العلم والسهر في تحقيق مسائله. ولذلك نجد الشيخ العربي الساري رحمه الله في منظومته المعروفة، وهي منظومة أيضا في التربية موجهة للطلبة، فهو يقول بعد الديباجة، بعد الحمد لله والتصلية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، يقول: إن كنت صاحي طالبا للعلم فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر على الجوع وحر البرد في وقته إن لم تكن ذا برد. من هو؟ حتى يعلمهم الأساليب البلاغية الجميلة. إن كنت صاحي طالبا للعلم فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر على الجوع وحر البرد في وقته إن لم تكن ذا برد. ويقول آخر: أعكف على الكتب وادرس، تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. طبعا علماء التربية المسلمون رحمهم الله لا يقولون هذا اعتباطا، ولكنهم يشعرون أن همم الطلبة تحتاج بين حين وآخر إلى من يوقظها ويوقد فيها هذه الجمرة. إذن من كل هذا ينبغي لطالب العلم أن يقبل على الفقه عامة وعلى فقه المعاملات خاصة، فقه المعاملات الذي ينبغي إيلاء مزيد من العناية، إيلاؤه مزيدا من العناية، لأن هناك صورا وعقودا تتناسل وتتوالد لم تكن معروفة من قبل، ولا يمكن علاجها ولا يمكن بحثها ولا يمكن إجابة الناس فيها إلا بتحصيل هذا الفقه الذي هو فقه المعاملات. فإذا لوحظ في معظم المجتمعات الإسلامية اهتمام واسع بفقه العبادات، وهذا شيء محمود مطلوب بل هو واجب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بغير العلم، ففي المقابل لوحظ تقصير شديد في فهم واستيعاب القضايا المرتبطة بالمعاملات، وهو تقصير يجب تداركه، لما أن الشريعة اهتمت بفقه العبادات كما اهتمت بفقه المعاملات. ويكفي التذكير هنا بأن أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين، وهي آية توضح العلاقات المالية بين الناس، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بعباداتهم ويهتمون أيضا بمعاملاتهم. وفي هذا الإطار روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه، هذه إشارة إلى المعاملات، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى، شاء أم أبى إنه جاهل، جاهل بالعقود، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وخلاصة هذه المقدمة أن الفقه علم يسدد العمل البشري، يسدد حياة الناس، يسدد عبادات الناس، يسدد تعاقدات الناس، فهو علم يهدي إلى عمل، علم نافع يهدي إلى عمل صالح، وبهذين يتحقق رقي المجتمعات وسعادتها، العلم النافع والعمل الصالح. وكيف لا، وهذا العلم هو الذي يميز به الإنسان بين الحلال والحرام، بين الطاعة والمعصية، بين الصحة والفساد، بين العدل والجور. ولذلك فمن حق طلبة الفقه اليوم أن يرفعوا به رؤوسهم، وأنتم إن شاء الله منهم، أن يرفعوا به رؤوسهم بين العالمين. وكيف لا وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم إرادة الله الخير بالإنسان بتفقهه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله أسأل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وإلى درس آخر بحول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.